لك صاحب نفسك او لو صاحب نفسك صدقني تكسب نفسك عايش انت زمن من الزمان وما في صاحب وثمن ده اللي في يوم انا غليت اهو بعمل بارخص ثمن انت يا بنت يا مغرية ده اللي بتغري البشرية ما يؤمن وما تفرح بيهم بعدنا تكوني منسية اصل اللي تسون نفسها اختر عليك كلية الدنيا درس وبيعلم منه المعلم يتعلم اصل الحياة عمال يجري بيدوس بيجرح ويقلم عاوز تسيطر عالدغري خليك شديد اوعى تسلم عاوز تسيطر عالدغري خليك شديد اوعى تسلم مش عالدنيا بقت مالها عالجيها وعلى رجالة بالحب نعمل الناس والكلمة الحلوة نقولها والناس اللي بتتجابرة تندم على اللي هيجرالها ياللي انت بتنسى حبايبك حتى اصحابك وقرايبك ولو انت منخر فيهم كل في لحظة يكون سايبك مفيش حد بقى بيسند الكل بقى بيتشرد وكلام يا ما بيتبند حتى الغلبان يتقيد ويكون للناس متجند حرص من الدنيا وناسك سلمت بقى مدرسة حرص بس اوعى تخون دي الناس مش دايما ناسة كله يتقطع لي ودانه دي حكاية ناس وحقيقة عن شاب جدع في زمانه بس اترمى جوه الدية علشان كان شايف وباحت مؤذي وكان عايش طايح سكر ونصب ومرضية قدامنا بيعمل صالح الناس اتخدعت فيه ومحدش رد عليه وفي مرة الشاب ده شافه او فاضح على بلاويه والراجل اللي ما يسمى رفق للشاب ده تهمة قال علشان يخلص منه ولا عنده ضمير ولا ذمة حتى الناس عموا على عومة بس الناس دي يا ما فهمة طب يلا عملت الخير خيرك بقى زي الطير ووضع كل اللي عملته ما بقاش في الخلق ضمير ووضع كل اللي عملته ما بقاش في الخلق ضمير الجمة دي سبيرين فننا بيجن الجن بيضع ينزل ويغني اسمع لولك في الفن الحالة مش مدولة والكل بيعاني زي المؤسسة دنيا جدع وشبهاني الحلم زي التقيل بيتي ما يجعاني الدنيا حلم مصير انا قلبي زي الحجار على نجلي ما يدمعش اتعلمت يا دنيا ان قلبي